والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعة. والرجعة من المراجعة إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يردها إلى عصمته، فإنه يردها إلى عصمته بلفظ راجعتك أو رددتك وما أشبه ذلك، لقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فهذه الآية يستدل بها على مشروعية الرجعة للرجل إذا طلق امرأته طلاقا غير بائن، يعني طلاق رجعي، لأن الطلاق عندنا ينقسم إلى بائن وإلى رجعي. ما هو الطلاق البائن؟ هو الذي لا يملك فيه الرجعة. الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي لا يملك فيه الرجعة، والطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يملك فيه لا يملك فيه الرجعة أيضا، لكنه يتزوجها برضا جديد وعقد جديد ومهر جديد، فإن أبت أن تعود إليه فليس هو أحق بها، بل هو من جملة الخطاب وخاطب من الخطاب. قالت: أنا أشوف واحد جديد، هلا، فليس عليها أن ترضى برجعته ولا يملك الرجعة عليها. مجرد ما بانت فإنها تخرج من عصمته تماما. وأما قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي ما دامت العدة موجودة في ذلك، أي في العدة. فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين. أما إذا طلقها ثلاثا فإنه لا يمكن أن يعود إليها حتى بعقد جديد، إلا بعد أن تتزوج زواجا هي تريد فيه الزوج ويريدها، ثم يفارقها بمقتضى إرادته. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا ليس المقصود بالرجعة هنا الرجعة التي تكون إيش عقب طلاق، وهي التي يملكها الزوج على الزوج، إنما مطلق التردد ومطلق الرجوع إلى بعضهما بعضا بالرضا، بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد. طيب، فالرجعة إذن مأخوذة من الارتجاع، وهي أن يعيد الرجل امرأته ويضمها إلى عصمته بالقول أو الفعل. القول يقول: راجعتك أو رددتك أو ضممتك، لا يشترط فيها لفظ إيش الرجعة، كل ما يحصل به المقصود. فإن قال قائل: هذا بالقول، فكيف تصح الرجعة بالفعل؟ كأن يجامع بنية الرجعة، فإن جامعها بنية ارتجاعها فهي قد رجعت إليه. إذن تصح الرجعة بالقول وهو الأصل، وتصح بالفعل كالجماع وغيره. وذكر حديث عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الإشهاد على الرجعة مستحب باتفاق، وهل يجب فيه خلاف، فمنهم من قال يجب قطعا للنزاع، لأنه قد تقول هي ما راجعني وتريد أن تتزوج بغيره، فإذا أشهد كان ذلك الإشهاد قاطعا للنزاع. على كل حال، هل يشترط في الرجعة أن تعلم بها الزوجة؟ هذه مسألة أخرى. ها؟ لا يشترط. لماذا؟ للقاعدة المشهورة عند العلماء بأن من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. هذه قاعدة نفيسة لطالب العلم، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط إيش؟ علمه. لماذا؟ لأن العلم صار شرطا مثلا في عقد البيع. لماذا؟ لأن رضاه معتبر. يقول الشيخ بن عثيمين: فكل من رضاه غير معتبر فعلمه أيضا لا يعتبر، وكل من رضاه غير معتبر فعلمه كذاك لا يعتبر. ليه؟ لأن العلم يشترط لأجل أن يرضى فيمضي العقد، أو لا يرضى فيفسخ العقد. لكن الرجعة من الذي يملكها؟ الرجل. الطلاق من يملكه؟ الرجل. ولذلك قال الله عز وجل في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. حتى لو قالت أنا ما علمت برجعتك إياي وقد انتهت العدة قبل أن تعلمني بإيش؟ بالرجعة، يقول لها أنا راجعتك ويكفيها، لأنه ليس لك الرضا، يعني ليس لك أن تقبلي أو ترفضي، فإن الله يقول: وبعولتهن أحق بردهن، أحق منها، أحق بردها منها، وأحق بردها من أبيها، وأحق بردها من أخيها، وأحق بردها من سائر الناس. فإذا كان رضاها غير معتبر فكذلك علمها غير معتبر. وكذلك في الطلاق، لو طلق الرجل امرأته ثم قيل لها أنت في عدة الطلاق، قالت أنا ما أخبرني بالطلاق، نقول: هل رضاك بالطلاق شرط في صحة الطلاق؟ ليس شرط. إذن علمك ليس بشرط، ما دام أن الرضا غير معتبر فيصح الطلاق فيصح الطلاق ولو من غير رضا المرأة، فكذلك علمها لا يشترط. لكن يعلمها لأجل ماذا؟ أن تعتد، لأجل أن تعتد. أما الإشهاد فاتفقوا على أنه مندوب إليه، لكنه اختلفوا هل يجب أو لا يجب، والذي يظهر أنه ليس بواجب، لأننا لا نستطيع أن نوجب الإشهاد، لأنه يترتب على الإيجاب التعصية، الحكم بأن من لم يشهد فإنه عاصي وآثم، وهذا أمر خطير لا يستطيع أن نجزم به. غاية ما في ذلك أن الشرع ندب إلى الإشهاد، قال في البيع: وأشهدوا إذا تبايعت، وقال على سبيل العموم: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فرغب في الإشهاد قطعا للنزاع. لكن كونه واجب ويأثم الإنسان بتركه، هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وليس في المسألة دليل صحيح صريح. لكن إذا كانت المحاكم تحكم بوجوب الإشهاد وأن من لم يشهد على الطلاق أو الرجعة فعند المحاكم مثلا غير معتبر، هذه الرجعة غير معتبرة وهذه وهذا الطلاق غير معتبر، فإن الإنسان يلزمه أن يشهد. من أجل إيش؟ لا، من أجل حكم السلطان بذلك، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع. هذه قواعد مهمة إخوان لطالب العلم، عشان ما طوالي يقول خلاص الراجع أنه ليس بواجب، إذن لا محكمة ولا سلطة. اقرأ. أثابكم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. متفق عليه. أما الرجعة التي في حديث ابن عمر اختلف فيها، فمنهم من قال هي المراجعة التي عقد الباب لأجلها، وهي الرجعة التي تكون عقب وقوع طلاق، وهذا يدل على صحة إيش؟ على صحة طلاق المرأة في حيضها. وهذا هو قول الجمهور، أن الرجعة أن الطلاق في الحيض منهي عنه، لكن مع ذلك هو واقع، والنهي عنه لا يقتضي فساده. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الطلاق في الحيض حرام؟ من القرآن. من يأتي بآية من القرآن تدل على منع الطلاق في الحيض؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وين موضع الشاهد؟ لا، وين موضع الشاهد من الآية؟ فطلقوهن لعدتهن. أها، إيش المعنى؟ اصبر يا جماعة، هو أتى بالآية يعجز عن وجه الاستدلال بها. لا تدخلنا في ثلاثة حيضات وأربع، نحن نريد فطلقوهن لعدتهن. فكيف تستدل بهذه الآية على أن الطلاق في الحيض منهي عنه؟ هذا هو، ما تقول ثلاثة حيضات وأربع وكذا، لا، الكلام في منع الحيضات أو الكلام عن الحيضات، الكلام في الطلاق في الحيض منهي عنه. كيف توصلنا من الآية على هذا الحكم؟ يلا يا شيخ أيمن، خلف ال هل قوله تعالى لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن؟ العدة هي الحيض، ولا تكون المرأة إذا طلقت في الحيض مستقبلة للحيض. فطلقهن لعدتهن، اللام تعليلية أو لام أخرى؟ لام أخرى. ما هي؟ هي لام الوقت، أي فطلقوهن لوقت يستقبلن فيه العدة. والمرأة إذا طلقت في الحيض هل تستقبل العدة؟ استريح، لا تستقبل العدة. ليش؟ زي ما قال أخونا أيمن، لا تستقبل العدة. ليش؟ لأن الطلاق في الحيض يحتاج إلى أن تطهر منه، ومش كده وبس، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر من تلك الحيضة الثانية، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. لاحظ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، لأن ذلك العذر أو ذلك الغضب الذي كان من أجله الطلاق ربما يزول مع هذه الفترة الطويلة، صح؟ فربما يختار أن يبقى معها ويترك الطلاق، ويمكن أن يكون السبب الموجب للطلاق باقيا، لأنها تغاضبه ولا تسمع كلامه ولا زالت هي عنيدة أو كذا، فيطلق. فكم يجلس؟ كم تجلس؟ تجلس ثلاث حيضة، حيضتان الحيض التي طلقها فيها تمضي حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، فتمكث كم؟ 3 حيضات. فصارت الحيض كم؟ 5 مرات. وهذا لا شك أنها أنه ضرر على المرأة، محبوسة فترة 5 حيضات. ولذلك نهى الشرع عن الطلاق في الحيض لأنه يطول المدة على المرأة، لا سيما إذا كان كارها لها ولا يريد الرجوع إليها، فتكون بقيت محبوسة عليه 5 حيضات بمقدار كم شهر؟ 5 أشهر. ولذلك نهى عن الطلاق في الحيض لأنه يطول العدة على المرأة. فإذا كان راغبا فيها بعد هذه المدة فهو ضرر عليها لطول المدة، وإذا لم يكن راغبا فيها فالضرر أشد. ولذلك نهى عن الطلاق في الحيض. هذه الآية تدل على أن الطلاق في الحيض لا يجوز. ثم حديث ابن عمر: تغيظ رسول الله حين بلغه أن ابن عمر طلق امرأته في حيضه. والرسول لا يتغيظ إلا إذا انتهكت محارم الله، تغيظ يعني غضب، فقال: مره فليراجع. هذا على رأي من يرى أن الطلاق قد وقع. ومن العلماء من يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يعني يردها إلى عصمته، والطلاق وإن كان غير مأذون فيه لكنه وقع فينتظر طلاقا مأذونا فيه، لأن هذا وقع غير مأذون فيه وهو لاغي، فيطلقها طاهرا أو حاملا قد استبان حمله. على كل حال نحن لسنا بصدد هل الطلاق واقع أو غير واقع، فإن هذه المسألة من صعاب المسائل والخلاف فيها طويل، والأدلة فيها تكاد أن تكون يعني قريبة من التكافؤ، ولا يمكن أن تكون متكافئة من كل وجه، لأنه لا يوجد دليلان متعارضان كلاهما مقطوع بصحته مقطوع بدلالته، ومع ذلك يحصل التعارض إلا بجمع بينهما أو بترجيح. إذن نحن نقول هذه المسألة من صعاب المسائل، وكثير من العلماء اعتذر عن الخوض فيها، وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى عدم وقوع الطلاق تبعا لشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني، ثم رجع إلى القول بقول الجمهور أنه يقع مع كونه طلاقا منهيا عنه، ثم توقف في المسألة. على كل حال نحن أيضا متوقف. اقرأ. أثابكم الله. قال: باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية 1 أو 2 سنين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه 4 وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: باب الإيلاء والظهار والكفار. الإيلاء هو اليمين، الإيلاء اليمين. آلى من نسائه، أي حلف ألا يطأهن. فالإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر. وأما إذا آلى أقل من 4 أشهر فإنه لا يكون موليا، كما هو مذهب الأئمة المشهورين المقتدى بهم عندنا في المالكية، وكذلك في الحنابلة والشافعية والحنفية. المولي هو الذي حلف أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر فأكثر، كان يقول: والله لا أطأك أو لا أقربك أو لا أبيت معك، يعني وإذا عنا بالبيتوتة الفراش فإنه يعتبر موليا. فماذا يجب عليه؟ له أن يمكث شهرا على يمينه ويرجع إليها، وله أن يمكث شهرين ويرجع إليها فيطوها، وثلاث. فإن أصر على ما حلف عليه مدة 4 أشهر فإنه يجب عليه إما الفيء، يعني الرجوع إلى وطئها بعد حلفه على ترك ذلك، وإما أن يطلقها، فيكون الطلاق في هذه الحال واجبا. مضت 4 أشهر والآن هو دخل في الشهر 5 ورفعت أمرها إلى القاضي، فالقاضي يلزمه بأمرين، بواحد منهما: إما أن يرجع إليها ويطأها خشية الضرر، وإما يطلقها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور حليم. فلابد من أن يوقع الطلاق، إما أن يرجع إليها وإما أن يطلق، فيكون الطلاق عند عدم الفيء يكون الطلاق واجبا، يأثم بتركه، فإن امتنع منه طلق عليه القاضي، وهذا الطلاق من القاضي يكون نافذ، يكون نافذ. هذا معنى الإيلاء. قالت: وعن عائشة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة. إذا عاد إلى امرأته بعد أن حلف ألا يطأها 4 أشهر فأكثر فإنه يكفر عن يمينه في حال الفيء، وإذا لم يرد ذلك فإنه يجب عليها يطلقها، تكون طالق بذلك، وإذا انقضت العدة تكون بانت منك. وهل عدتها 3 حيضات أو عدتها حيضة واحدة؟ ها، عدتها 3 حيضات، هذا هو المشهور. وقيل إن كان الطلاق يعني عن طريق القاضي فإنها تكون طلقة بائنة بينونة صغرى وعدتها حيضة، فإذا حاضت إنها تخرج من العدة، لأن المقصود براءة الرحم قد حصل بالحيض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني بمجرد مضي 4 أشهر فإنه لا يحكم عليه بالطلاق حتى يمتنع من الفيئة والعودة إليها، فإذا امتنع فإنه يطلق. ثم قال والظهار والكفار. الظهار ما هو الظهار؟ الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني يشبهها بأمي، أنت علي كظهر أمي. وهل يصح الطلاق أو يصح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أختي أو أنت علي كظهر بنتي فيشبهها بمن تحرم علي على التأبيد وإن لم تكن أما؟ الصحيح أنه يكون ظهارا، أنت علي كظهر أمي، هذا من غير خلاف. وإذا قال أنت علي كظهر أختي أو أنت علي كظهر بنتي وما أشبه ذلك فإنه يعتبر ظهارا، وينازع بعض العلماء في كونه ليس ظهارا، لكن الصحيح أنه ظهار. طيب إذا شبه من تحرم عليه أمه أو أخته أو بنته، إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه لكن لم ينطق بالظهر، قال أنت علي كرجلي أمي أو كفخذي أمي أو أنت علي كفخذي أختي أنت علي كفخذي بنتي مثلا، فهل يلحق ذلك بالظهار بناء على أن الظهر كما أن الظهر يحرم عليه وكذلك يحرم عليه سائر أعضائها من جهة إذا كان يقصد بذلك التلذذ بهذه الأعضاء؟ هذا كله محل خلاف، والأظهر أن الظهار مشتق من الظهر فلا يعدل بغيره من الأعضاء. طيب، والنبي آل من النساء شهرا واحد، هذا يحتج به بعض العلماء الذين يرون أن الظهار أن الإيلاء يصح بإيش؟ بشهر، ويصح بشهرين، ويصح بثلاث، لأن هذا هو لفظ الحديث آل رسول الله، وهو إنما آل أن لا يطعهن شهرا، فقول المذاهب الأربعة يكون مرجوحا. أما الكفارة من التكفير، وأصل التكفير من الكفر الذي هو التغطية والستر، والكفارة تذهب أثر الذنب وتمحوه، لذلك سميت كفار. في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر النجوم غمامها. طيب اقرأ. ثم قالوا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه، نعم، وهو مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، قال أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله كلهم يقفون المولي، يعني يقفون المولي أي بمعنى يلزمونه في أن يختار إما الفيئة وإما الطلاق. فالطلاق حينئذ إذا رفض الفيئة يكون الطلاق واجبا. عشان كده نحن قلنا في بداية الطلاق يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويكره لغير حاجة ويستحب لها ويباح على الأصل. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 14 فإن كان أقل من 14 فليس بإيلاء. طبعا كلام ابن عباس ده يعارض إيش؟ يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من النساء شهرا. طيب لكن العبرة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام ابن عباس هذا لا يعارض به لأنه حديث موقوف والأول مرفوع ويقدم المرفوع على الموقوف. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا ظاهر من امرأته فإن ذلك أولا هل هو جائز أم منكر؟ منكر. لكن لو فعل ذلك فإنه يجب عليه الكفارة، وفيه أنه لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وذلك في قوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، حتى تفعل ما أمرك الله، والتقدير ما أمرك الله به. قال الله عز وجل ها وين موضع الشاهد من الآية ها ثم يعودون لما قالوا فتحريره من قبل أن يتماس، فلا بد أن يكفر قبل أن يمس المرأة المظاهر منها. وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة وقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصوم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم عرقا من تمر بين 60 مسكينا، والرجل كان قد عجز عن ذلك أيضا، فلما جاء رجل بمكتل من تمر قال أطعمه أهلك أو قال أطعمه 60 مسكينا، قال على أفقر مني ها؟ قال ما بين لابتيها من أهل بيت أفقر إليه مني أو أحوج إليه مني، قال أطعمه أهله. هذا فيه دليل على أن الواجب إن كان له بدل، انتبهوا لهذه الفائدة، الواجب إما يكون له بدل أو لا يكون له بدل، فإن لم يكن له بدل يسقط رأسا، وإن كان له بدل كالجمعة مثلا عجز عنها فإنه يصليها ظهرا، وإن إذا عجز عن الأصل والبدل فإنه يسقط عنه كذلك. اقرأ. أثابكم الله. باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت إن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. نعم. باب اللعان. نقرأ هذين الحديثين ثم نتوقف. باب اللعان. اللعان من اللعن، وأصله الطرد، واللعن والدعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لشخص لعنك الله فهو دعاء بأن يبعده الله من رحمته، ولذلك لا يجوز لعن المسلم، بل قال: لعن الرجل كسفك دمه. واللعان هنا أيمان متكررة مصحوبة باللعن والغضب، أيمان متكررة مصحوبة باللعن والغضب، أيمان متكررة من الزوج أو الزوجة متكررة الزوج والزوجة ومصحوبة باللعن والغضب. ما هي الحكمة من اللعن؟ يحصل بسبب اللعن أمران. الأمر الأول نفي الولد، لأن المرأة فراشه، هي زوجته، وهو ينفي هذا الولد. لا سبيل إلى نفي الولد إلا بالملاعنة. إذا لعنها انتفى الولد. إذن هي الحكمة الأولى. الثانية يدرأ العذاب عنه بالملاعنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تلاعن وإما حد في ظهرك، وقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب. إذن لا يدرأ العذاب عن من قذف امرأته إلا بإيش؟ بالملاعنة. وإلا وجب عليه حد القذف 80 حد القذف 80 جلدة على ظهره. ذكر ابن القيم رحمه الله حكمة ثالثة، وهي أنه يبرئ فراشه من الدنس، يلاعن لأجل أن يكون بريء الطرف، وأن المرأة التي أفسدت عليه فراشه وتخلى عنها ولعنها، وإلا كان ديسا معيبا عند الناس. إذن كما حكمة ثلاثة. لو لم يكن في الدرس إلا هذا لكان كان انتفاء الولد. وثاني درء العذاب عنه وتبرئة ساحته من هذا الفعل الذي يدنس فراشه ويسود وجهه. إذا علم أنه لاعنها برئ الساحة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، لو أن أحدنا لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت يمشي الأمر، يعني سكت على أمر عظيم صعب لا يسكت عليه، وإن تكلم بأمر عظيم، لو قال مرأتي زنت صعب، وإذا قال لا أمور ماشية طيبة، سكت على أمر عظيم، فإنه يحصل له من الكمد والألم والحزن، ويتقطع حسرة أن أفسدت عليه فراشه حتى لو لم يعلم بها. وهذا الحديث يذكرني بقاعدة كان يذكرها شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، أن البلاء موكل بالمنطق. يعني واحد يقول لك أنا خايف مرض كده، وأنا والله شاعر بكده، أظن كذا وكذا، البلاء موكل بإيش؟ بالمنطق. تتكلمت الطاق بيجي عليك، ما لك وما لك وكذا، وأنا باقي لي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا، ما في، استتر بستر الله. فالبلاء موكل. واحد قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احترقت بيتي، يعني يريد إيش؟ أن يكون يعني أيوة أن يقطع الوقت، يعني بيتي حرق، مراتي ما أعرف كذا كذا، مش اللي بيته محروق. فقال من حضر البلاء موكل. تلقى خليك تقول كلام زي ده، بيتي حرق، دار تهزر، هاي حرق بلا بالفعل. عشان كده الإنسان، ثم لا ينبغي الإنسان يعني أن يسأل عن شيء لم يقع بعد. قال ما سألتك عنه يا رسول الله، أنا ما قلت لك لو واحد لقى مع مرته راجل يعمل شنو؟ إن سكت سكت عن على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. قال ما سألتك عنه ابتليت به، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لك تسأل، ليش تسأل؟ شيء ما وقع. الحنفية عندهم افتراضات زي دي. تصوروا الطائرة قبل وقتها، فقالوا لو أن شخصا صلى في بالون ليس معلقا بالسقف ولا موضوعا على شيء، لا متصل بالأرض ولا معلق بالسماء، للطيارة ولا ما يعني. قال أبو حنيفة تصح الصلاة. فجواز الصلاة في الطائرة تصوره أبو حنيفة وقضى بأن الصلاة تصح فيه، وهو كمن سأل عن حكم الصلاة في الطائرة. فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما جاء فيها من إيش؟ من تحريم القذف، وأنه ذنب عظيم وجرم كبير واعتداء على حق الغير حتى لو كانت زوجته. فقال عذاب الله أهون، يعني يقام عليك إيش؟ حد القذف، و تسلم من عذاب الله يوم القيامة. فوعظه وذكره. والإنسان يا أخوان في الأمور التي تحتمل ينبغي أن يوعظ. قال لك والله الشيخ الفلاني قال كذا وقال كذا، فتقول له اتق الله، قد تكون صادق أنت، اتق الله واتق العرض عليه يوم القيامة وأن الله سيسألك عنه، فتعظه وتذكره. فإذا أصر بعد ذلك فليس عليك من حسابه من شيء. ثم قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، أنا ما رميتها به من الزنا واقع منها، وأقسم بالله. وقالت هي لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينه. نأخذ من هذا جواز الملاعنة إذا لم يقنع أحدهما بقول الآخر، أما إذا أقر فلا ملاحنة. يعني رماها قال زوجتي زانية أو زنت، ورأيتها تزني مع رجل، وجدت معها رجلا يزني بها كالمرود في المكحلة، وأقرت بذلك فلا ملاعنة. متى تجب الملاعنة؟ إذا أنكرت وكذبت. مش أنكرت بس، وكذبت، قالت والله ما فعلت ذلك بل هو كاذب، وهو قال والله إني والله إن الله يعلم أني صادق، وهي كاذب. المهم تبدأ الملاعنة فيما إذا إيش قذفها وأنكرت، هذا الأمر أول. متى تبدأ الملاعنة؟ إذا قذفها وأنكرت. إذا قذفها أنكرت وكذب وطلب الملاعنة وأنكرت. ويبدأ بالملاعنة بالرجل، يبدأ فيها بالرجل وليس بالمرأة. لماذا نبدأ بالرجل؟ لأنه مدعي والمرأة مدعى عليها. والقاعدة القضائية أنه يبدأ في مجلس الحكم بالمدعي، لأنه هو الذي يثبت حكما ينفيه الآخر، فهو يبدأ، المدعي هو من يتكلم أولا. ثم يشهد 4 مرات، يشهد الله 4 مرات إنه من الصادق. وماذا يقول في الخامسة؟ يقول إن لعنة الله عليه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة بأنها 4 مرات أنه من الكاذبين، أنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. وبهذا تنتهي الملاعنة. الحكم الرابع يفرق بينهما على التعبيد، يفرق بينهما على التعبيد، لأنه خلاص لا يمكن أن تعود علاقة طيبة بعد هذه الملاعنة، ودعا لنفسي باللعنة إن كان من الكاذب، وهي دعت على نفسها بالغضب في المرة الخامسة إن كان من الصادق. فرق بينه. وفي رواية قال حسابكما على الله أحدكما كاذب. تقصوا ما دائرة إيه؟ الاحتمال هذا لا بد منه. يحتمل أنه كاذب وهي صادق، ويحتمل أنه صادق وهي كاذب، فصدقهما جميعا ممتنع، وكذبهما جميعا ممتنع، أحدهما صادق والآخر كاذب. وهذا في كل متداعيين في المال أو في غيره، أحدهما صادق والثاني كاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهما حتى يقول الصادق منهما ما يجب عليه والآخر يتراجع. قال له مالي، لما النبي فرق بيناتهم قال له قروشي أنا دفعت لها في المهر وكذا وكذا وكذا وكذا. قال إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، يعني إذا كنت صادق فيما رميتها به فأنت دخلت بها واستحللت فرجها. وأصل المرأة تستحل نصف المهر بالعقد والنصف الآخر بإيش؟ بالدخول، وقد دخل بها. وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منه، إذا كنت بتكذب عليها فالمهر أبعد ما يكون الحصول عليه لأنك ظلمتها. لو كنت صادق استحلت من فرجها ما في شيء، فكيف إذا كنت كاذب؟ فالمال أبعد ما يكون عنك، وهذا حكم عدل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. الله أكبر. نعم. طيب هذا دليل على العمل بالشبه، العمل بالقافة والشبه، يعني دا يتم به الإلحاق. الإلحاق زي ما يكون بالفراش يكون برضو بشنو؟ بالشبه. فالنبي قضى بالشبه، الولد وخلاص فرق بينهما. بعد دا إذا طلع بيشبه الراجل كاذب ولا صادق؟ كاذب. وإن كان يشبه شخصا آخر فهو صادق. دي بعدين عشان الولد ما يتضرر، الشريعة بعد ما عملت تفريق بين الرجل والمرأة بموجب اللعان راعت ليش؟ للولد الذي لا دخل له فيما جرى ومسكين ما عنده شيء، فإذا في شبه يلحقوه بإيش؟ بأبيه. طيب كيف نقول إنه يلحق به بعد الانتفاء والملاعنة؟ هذا مما أشكل على كثير من العلماء. هو لعن ليه؟ لينتفي الولد. فهذا ظاهر فيما إذا كان الولد لا يشبه، فيما إذا كان الولد لا يشبه. طيب فإن كان يشبه كان ذلك لوثا ظاهرا يلتحق به الولد، والاحتياط للولد أولى من الاحتياط لمن أنكر نسبته، فيلزمه ولو ثبت إيش اللعان فإنه يلتحق به. هذا رأي شيخ الإسلام تيمية والجمهور على خلافه. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم سيأتي الكلام على هذا في المجلس القادم إن شاء الله، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.